الذي بعده حديث ضعيف. أما الحديث الثالث فهو صحيح أيضا، وكان قد تقدم معنا في أول هذا الكتاب. ذاك الحديث هو من حديث ابن عمر، وأما هذا فهو من حديث أبي هريرة، ومخرجه غير مخرج ذاك. فستسمعون بعض الاختلاف بين هذا وذاك، فلا يشكلن الأمر عليكم، لأن الرواة يزيد بعضهم على بعض، يحفظ هذا شيئا لا يحفظه ذاك، والعكس بالعكس. يقول على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لآله. أول جملة نفاجأ في هذه الرواية هذه الزيادة، يرتادون لآله، لأن الحديث الذي سبقت الإشارة إليه وكان تقدم معنا في أول الكتاب ليس في هذه الجملة، بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يتمشون إذ أصاب المطر إلى آخر حديث. لم يذكر في ذاك الحديث حديث ابن عمر ما الذي أخرج هؤلاء في طريق في الصحراء حتى أصاب المطر فرجعوا إلى الغار. هنا يبين لنا السبب فيقول: يرتادون لأهلهم، أي يطلبون الرزق والمعاش، يضربون في الأرض كما أمر الله عز وجل. فهذا هو الذي خرج بهم ذلك المخرج، فأصابتهم السماء فلجأوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر. هذه أيضا تعبير، أو هذا تعبير لم يرد هناك، عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي، فجعلت لها جعلا، فلما قربت نفسها تركتها. فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء خشيتي، رجاء رحمتك وخشية عذابك، فاخرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فاخرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل إلى نصف النهار فأعطيته أجره فسقطه ولم يأخذه، ووفرتها عليه حتى صارت ذلك المال، ثم جاء يطلب أجره فقلت: خذ هذا كله، ولم يأخذه، فقلت: خذ هذا كله ولو شئت لن أعطيه إلا أجره الأول. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فاخرج عنا. فزال الحجر وخرجوا يتماشوا. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البخاري ومسلم غيرهما من حديث عمر، هكذا في نسخته، فمن كانت عنده كذلك أن يصححها ونجعلها من حديث ابن عمر. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر بنحوه، وتقدم أي في أول كتاب في الإخلاص في العمل لله عز وجل. نعود إلى الحديث ونتفقه في بعض فقراته ونشرح ما قد يرمز منها. خرج ثلاثة في من كان قبلكم، يعني من أهل الكتاب، يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء. هذا من أسلوب العرب أن يطلق السماء على اعتبار أنها موضع المطر على المطر، فأصابتهم السماء يعني أصابهم المطر، على حد قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السماء بأرض قوم يعني قارب الساعة، وإنما المقصود السماء هنا المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غرابا، فأصابتهم السماء أي المطر، فلجأوا إلى جبل أي إلى غار في جبل. هذا من الاختصار الذي جاء في هذا الحديث وبيانه في حديث ابن عمر المشار إليه والمتقدم في أول الكتاب. فلجأوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة أي تسدت عليهم الغار كما في داخل الحديث. وقال بعضهم لبعض عفى الأثر، يعني بسبب نزول الأمطار لو فقدهم أهلهم لم يستطيعوا أن يتتبعوا أثرهم لأن الأثر المحى بسبب الأمطار والسيول. كأن هذا البعض أي أحدهم يقول إننا انقطعنا عن الدنيا، فلا أحد يعرف أين صرنا. عفى الأثر ووقع الحجر أي الصخرة التي سدت على الغار، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، أدعو الله بأوثق أعمالكم، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، وأنا مريت عليها ولم تمارسها، وهكذا يقع للقارئ أو للصاحب، يعني بيقرأ أحيانا من ذهنه، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، وبأوثق أعمالكم. هذا كما كنا شرحنا هناك يومئذ فيه شرعية التوسل بالعمل الصالح، ادعوا الله بأوثق أعمالكم. هناك يقول ابن عمر عن الرسول عليه السلام انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها، على وزان قول الله تبارك وتعالى في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة زائد حديث ابن عمر نص على شرعية توسل العبد إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح له.